هنبتدي النهاردة إن شاء الله يا جماعة في أول حصة من حصص المراجعة، وهنبتدي بمراجعة البروتين. طبعا بالنسبة للبروتين، البروتين ده برانش كبير جدا، في مواضيع كتيرة جدا، في مواضيع صعبة جدا، ولكن احنا هنبسطه وهنعرفك ايه هي النقط اللي بتيجي في الامتحان، وايه هي اهم المواضيع اللي بتيجي في الامتحان، و النقطة أو الموضوع اللي بيجي في الامتحان تكتب فيه إيه؟ أنت لو كتبت معايا، لو كتبت ورايا حتى بالورقة والقلم وأنت قاعد بتسمع النقط اللي أنا همليها كده، هو دي تكفيك قوي في الامتحان، فما تقلقش يعني، إن شاء الله هنبسطه قدر المستطاع وهنقول أهم الحاجات فيه. طيب أول موضوع عندي في البروتين وهو الأمينو أسيدز. الأمينو أسيدز اللي هي الأحماض الأمينية المكونة للبروتين بتيجي إزاي في الامتحان؟ دايما بتيجي في الكلاسيفيكيشن، سؤال الكلاسيفيكيشن ده سؤال مشهور قوي بتاع الأمينو أسيد، بيسألك في الكيميكال كلاسيفيكيشن، في الكلاسيفيكيشن بتاع الأمينو أسيد من حيث الاسينشال والنون اسينشال، في الكلاسيفيكيشن بتاعها من حيث الميتابوليك كلاسيفيكيشن بتاعها. طيب هنبتدي دلوقتي، طبعا الامينو اسيد، اي امينو اسيد كده بسرعه بيتكون من ايه؟ ذره كربون بترتبط بثلاث حاجات اساسيه، كربوكسيليك جروب، امينو جروب، وهيدروجين اتوم، والمجموعه الرابعه اللي هي الار تشين او سايد جروب، دي بتختلف من امينو اسيد للتاني. عدد الامينو اسيد كام؟ 20 امينو اسيد، دول اللي هم بنسميهم الناتشرال او الستاندرد امينو اسيدز. ذره الكربون اللي موجوده في الامينو اسيد بنسميها الالفا كربون. طيب التقسيمه الكيميائيه، الكيميكال